ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جزاك الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. فهذه عدة أمور تولدت عن المحاضرة التي ذكرتها في الرد على الشيخين في جواز خلع الإمام بأهل الحل والعقد، ثم بعد ذلك رددنا في محاضرتين اسمهما حزبية جديدة، ثم تحصنوا بحصون هي تهدم السنة تماما. فحينما سئل في المكالمة المذكورة هل الشيخ يقول بذلك، هل يفرق بين الخروج وبين خلع الإمام بأهل الحل والعقد، فقال عبد الله نعم يفرق، فقال نعم يفرق. فلما قيل له بما استدل، على أي شيء استند، قال بالمفسدة والمصلحة. انتبه، قالوا استندوا إلى حصن يهدم السنة، ألا وهو أنهم قالوا هل تثبت من القائل من الشيخ، واضح هذا حصن، واضح. الأمر الثاني أن الشيخ ما قال ذلك وأرادوا أن يردوا العيب علي. الأمر الثالث سيأتي تبعا. الأمر الأول ألا وهو قولهم هل تثبت من القائل، قد رددت على هذا جوابا مختصرا، ولكن الأمر يحتاج إلى، رأيته يحتاج إلى تفصيل. قولك أن تتثبت من القائل عند إخبارك من الثقة، إذا أخبرك ثقة بكلمة ما أو بكلام ما فوجب عليك أن تقبل خبره، أما أن تقول لا أنا لا أقبل حتى أتثبت من القائل، إذن أنت رددت خبر الثقة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، إذا جاءكم إيه؟ فاسق، واضح. إذن إذا جاءنا ثقة فلا نتثبت ولا نتبين لأنه ثقة، فوجب قبول خبره. فقولك، انتبه، فقولك هل تثبت من القائل، أنت ارتكبت أمران كلاهما مر، إما أنك تحكم على الذي أخبرنا بالفسق لأنك تقول هل تثبت من القائل إما أن تحكم على الذي أخبرنا بالفسق، الأمر الثاني إما أنك ترد خبر الثقة، وهذا خلاف الإجماع. انتبه، واضح؟ هل تثبت من القائل؟ إذن أولا أنت حكمت عليه بالفسق ما أنا. ثانيا أنك بهذا الكلام، واضح، ترد خبر الآحاد الواحد، ترد خبر الواحد وترد خبر الثقة، وكلاهما أجمع عليهم أهل السنة. واضح. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا في كتاب صيانة السلفي من وسوسة وتلبيسات علي الحلبي، كان من تأصيلاته هذا الكلام، هل تثبت من القائل؟ واضح. من تأصيلات أبو الحسن المأربي، هل تثبت من القائل؟ وقعوا هم فيما كانوا ينكرونه عليه. لذلك الشيخ أحمد بن عمر بزمون رد على علي الحلبي في هذا الأصل. سئل العلامة بن عثيمين رحمه الله، رجل يتهم داعية، داعية آخر، فإذا قيل له في هذا قال حدثني رجل معروف بعلمه وعدله. واضح. رجل يتهم آخر، زيد يتهم أسامة، فقيل لزيد أنت تتهم فلان، فقال حدثني بهذا رجل عدل وصاحب علم، إذن هو ثقة. فإذا قلت له تثبت، قال التثبت فيما إذا كان الناقل فاسقا. فما رأيكم؟ بيسأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ ابن عثيمين هذا صحيح، أنه إذا أخبرك رجل ثقة فلا حاجة إلى التثبت. هذا منهج ابن عثيمين رحمه الله. قال فلا حاجة إلى التثبت، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى آخره. فقولكم هل تثبت من الشيخ يقضي أنكم تحكمون على عبد الله بالفسق، وأنا لا أقول هذا، بل أنتم لازم قولكم هذا، لأن الله أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا يلزم منه لازم آخر. اللازم الأول أن تحكموا عليه بالفسق، اللازم الثاني أن يكون قدحا في الشيخ، ونحن لا نقول بهذا، ولازم قولكم هذا لأنه زكاه، فهل يزكي فاسقا؟ لا. فإذا زكى ثقة عدل فأنا قبلت، ها، قبلت الخبر. واضح. قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي أيضا في صيانة السلفي، ابن عمر لما بلغه قوما يتقفرون العلم، انتبه، في صحيح مسلم، حينما قيل لابن عمر إن عندنا أناسا يتقفرون العلم ويقولون ألا قدر إلى آخره، لآخر الحديث، ماذا قال ابن عمر الذي كان يحدثه؟ كم واحد يعني اللي بيحدث ابن عمر؟ كم واحد؟ لا، واحد واحد والآخر يسمع، صحيح. فقال ابن عمر بعد أن سمع هذا الكلام، قال إن لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر، وذكر الحديث. إذن ابن عمر أولا ما قال لا أقضي بحكم حتى أسمع وأتثبت، وإنما قابل خبر الواحد، قابل خبر الثقة، وبنى عليه الحكم ورد عليه، صحيح أم لا؟ هذا منهج السلف. يقول الشيخ ربيع ابن عمر لما بلغه أن قوما يتقفرون العلم، وذكر، إلى أن قال الشيخ ربيع ابن عمر لما أخبره واحد صدقه لأنه مؤمن، عدل ثقة. فإذا نقل لك الإنسان العدل كلاما فالأصل فيه الصحة، ويجب أن تبني عليه الأحكام، ويجب إيه؟ أن تبني عليه الحكم. انتبه. فهذا ابن عمر لم يقل لابد أن أتثبت. قال الشيخ أحمد بن عمر بزمون، وهذه في مكالمة مسجلة، السائل يسأل: بعضهم يقرر ويقول بأن الثقة قد يغفل فلذلك يجب التثبت، ثم يقول ليس هذا ردا لخبر الثقة. بعضهم يسأل ويقول أن الثقة قد يغفل، يقول بعضهم لعله وهم، الأصل عدم الوهم، فجعل ما ليس بأصل أصل. واضح؟ كان ابن عمر يقول لعله، أجيبه وهم. واضح؟ قال الشيخ أحمد بن عمر بزمون، اسمع، قال: هو ليس ردا لخبر الثقة، بل هو تلاعب بخبر الثقة. الأصل عند العلماء، القاعدة عند العلماء، أن الثقة قد حفظ، وأن الثقة قد نقل الشيء بضبطه، وتوهم الثقة عندهم خلاف الأصل، لا يقبل إلا بحجة وبهان، وإضعاف خبر الثقة بقضية التثبت منهج باطل. واضح؟ إضعاف خبر الثقة بقضية التثبت منهج باطل. أن تقول هو ثقة لكن أنا أريد أن أتثبت فلا تقبل قوله، إذن أنت في الحقيقة رددت قوله ولم تقبله، فهذا منهج باطل. المنهج الحق: طيب، جاءني، يقول الشيخ، جاءني ثقة وأخبرني وقبلت خبره، ثم أنت سألت، انتبه، بعد قبولي لخبري، ثم أنت سألت بعد قبولي لخبري، أنا قبلت الخبر، واضح؟ ثم قال: لا مانع من هذا، لا مانع من هذا، وسؤالك ليس من باب الطعن في خبر الثقة، وإنما من باب زيادة العلم والاطمئنان. يعني أنا قبلت الخبر، ولكن من باب الزيادة والاطمئنان التثبت. أما أن يجعل التثبت ويرد الخبر، هذا منهج إيه؟ هذا منهج باطل. ثم قال: فبعض الناس يجعل التثبت من خبر الثقة ليس من باب رده، بل من باب الاطمئنان. إذن ما الفرق بين خبر الثقة وبين خبر الفاسق أو المجهول؟ ما الفرق عندك يا كاذب يا متلاعب؟ ليس كلامي، كلام الشيخ أحمد، يا متلاعب. أما قولي أقبل خبر الثقة ومع قبولي له وعمل به أتثبت زيادة، لا مانع من هذا عند أهل العلم، لا مانع من ما حد، لا مانع، ما حد يقول لك لا تتثبت، لكن يقولون لك لا ترد خبر الثقة إلا بحجة وبرهان. أما قول أنه ربما يهم، فهذا التوهم خلاف الأصل، فأن يجعل خلاف الأصل أصلا، هذا، قال: ما هذا التلاعب بالدين وبمنهج السلف الصالح رضوان الله عليه؟ هذه تأصيلات باطلة تسري بين صفوف الشباب من تأصيلات المأربي وأتباعه وأذنابه وفلوله، عندهم فلول برضه، ومن تأصيلات الحلبي وأذنابه وأتباعه وفلوله، ومن تأصيلات مثل عدنان عرعور والمغراوي، ومثل هؤلاء أهل الباطل من أتباع جمعية إحياء التراث. فالحذر، الحذر يا إخواني، يا معشر السلفيين، من مثل هذه التأصيلات الباطلة العاطلة، التي والله للأسف أصبح كثير من شبابنا اليوم، كثير من شبابنا اليوم يتهموننا وكأننا مجرمون، ويعظمون أهل الباطل وكأنهم السلفيون، ولكن هذه غربة، وهذا في ذات الله أحب إلينا والله من العسل. الشيخ أحمد النجمي في الفتاوى الجلية قال في السؤال الخامس في المجلد الثاني: فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا هذه الأمور، ما رأيكم في قول بعض الشباب أن لا أقبل قول أحد أن فلانا من الناس مبتدع أو حزبي إلا إذا كنت سمعت منه شخصيا؟ الشيخ ذكر الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إلى آخره. قال الشيخ: ومقتضى هذا الأمر أنه يجب التبين في خبر الفاسق، أما خبر العدل فإنه يؤخذ به. ثم قال: فإنه يجب ويتحتم الأخذ به، ومن رده فإنما يرده لهوى في نفسه، لذلك فهو مدان ويعتبر حزبيا بهذا الرد. لذلك في سنن أبي داود، وهذا الحديث رواه الخمسة من حديث أبي محيرز، أن رجلا من بني كنانة، انتبه ولا يدخل عليك تأصيلات باطلة، انتبه لهذا الكلام. في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث أبي محيرز، أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي، سمع رجلا من الشام يدعى أبا محمد يقول: الوتر واجب. واضح؟ المخدجي سمع رجلا قال، سمع أبا محمد يقول الوتر واجب، قال: فرحت إلى عبادة بن الصامت. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في سنن أبي داود، وصححه في صحيح الترغيب والترهيب. قال: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته بذلك، أخبرته بذلك أن أبا محمد يقول الوتر واجب. قال عبادة: دعني حتى أتثبت، لابد أن أسمع منه. قال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا دليل للجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي والرواية أحمد وابن حزم على أن تارك الصلاة إيه؟ مرتكب كبيرة فاسق، لكن لا يكون كافرا، وهذا مذهب الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الشاهد هنا، وجه الدلالة من هذا الأثر الذي ذكرته، أولا أن الذي أخبر عبادة رجل واحد يدعى المخدجي، الثاني أن الصحابي قبله منه، فأنت إن لم تقبل خبر الثقة إذن أنت لم تتبع منهج السلف الصالح والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. واضح؟ ثانيا أن الصحابي قبله منه، ثالثا أن عبادة رضي الله عنه بنى عليه الحكم، كذب أبو محمد. واضح الكلام؟ رابعا أن الصحابي لم يقل لابد أن أتثبت من أبي محمد القائل، كما يقول الجهلة بمنهج السلف من الذين يزعمون اتباعه. السؤال هنا بقى، ده سؤال مين؟ لو أن الذي أخبر عبادة وهو المخدجي، لو أن الذي أخبر عبادة ظهر واتضح كذبه، وقال أبو محمد لعبادة رضي الله عنه: أنا ما قلت ذلك، فهل تعيبون وتضللون عبادة أم ستكذبون المخدجي الذي أخبر عبادة؟ أيما جواب تجيبونه عليكم. صحيح؟ واضح الكلام؟ لو أن الذي أخبر عبادة ظهر واتضح كذبه، لو أن المخدجي الذي قال لعبادة إن أبو محمد يقول وتر واجب، المخدجي لو ظهر واتضح بعد ذلك كذبه، واضح؟ كذب المخدجي على أبي محمد. واضح الكلام؟ طيب، وأبو محمد قال لعبادة: أنا لم أقل ذلك، وعبادة إنما قبل الخبر من الثقة فيما ظهر له، ثم قال له أبو محمد: أنا ما قلت للمخدجي ذلك. سؤال: هل يضلل عبادة، تضللون عبادة أنه قال كذب أبو محمد وبنى الحكم أم تكذبون وتفسقون المخدجي؟ أي جواب هتجيبونه عليكم؟ واضح؟ فإن قال قائل الشيخ ما قال ذلك، فالجواب: هل يكذب ويفسق المخبر الذي أخبرنا، أم يضلل الذي بنى الحكم ورد على الخطأ؟ أجيبوا. أي جواب تجيبونه عليكم؟ فإذا قلتم نحن إذا ضللوا هذا. واضح الكلام؟ ثم أقول لكم ماذا تقولون في عبد الله ابن الشيخ؟ إن قلتم هو ثقة بتزكية والده له، أقول وأنا قبلت خبر الثقة وقد أحسنت في ذلك، وما على المحسنين من سبيل. وإن قلتم هو كذاب فهذا قدح منكم في الشيخ حفظه الله، إذ كيف يزكي كاذبا؟ وإن قلتم إن الشيخ حفظه الله، أي رسلان حفظه الله، ما قال بذلك، أعني بخلع الإمام بأهل الحل والعقد، قلنا فعليكم أن تحكموا على عبد الله بالكذب فلا يقبل منه خبر بعد ذلك، وإن لم تفعلوا ذلك فهو منكم اتباع للهوى. صحيح؟ فهو منكم اتباع للهوى. ثم بعد ذلك، ومما يدل على أنكم أصحاب هوى وتعصب، ووقعتم فيما كنتم تنكرونه على أهل البدع والضلال من أتباع حسان وبرهان والمأربي وغيرهم، أن الشيخ رسلان حفظه الله كان يتكلم في الشيخ هشام ولم يذكر اسمه، وحينما سألتم عبد الله أخبركم أنه يتكلم عن الشيخ هشام، وأخذتم الكلام ونشرتموه في كل حدب وصوب، وما سمعنا أن أحدا منكم قال ينبغي أن نتثبت من الشيخ، ما سمعنا أن أحد قال هذا. صحيح؟ وأما نحن فالحمد لله ما اتبعنا إلا ما ظهر لنا من تزكية والده له، فإذا اتضح لنا بعد ذلك كذبه فاللوم عليكم لا علينا. واضح؟ لأننا اتبعنا ما ظهر لنا. وفي صحيح البخاري من حديث عمر قال: أيها الناس، أما إن الوحي قد انقطع، فلا نؤاخذكم إلا بما ظهر لنا منكم. فمن أظهر لنا السوء عاملناه بالسوء، ومن أظهر لنا الخير عاملناه بالخير، ووكلنا نيته إلى ربه. واضح الكلام؟ فإن قال قائل: أنت قابلت خبر عبد الله في الشيخ رسلان، فهل لا قابلت خبره في تجريح الشيخ رسلان في الشيخ هشام؟ فإن قابلت هذا فخذ هذا أيضا، وإلا كنت متناقضا. صحيح؟ أولا قلنا بأننا قبلنا خبر الثقة لأنه أخبر بذلك، فإذا أخبر ثقة وجب علينا قبول خبره، فإذا اتضح لنا كذبه فاللوم عليه لا علينا. واضح الكلام؟ طيب، وأما قبول وجب التثبت من القائل فهذا منهج باطل وخلاف ما عليه السلف الصالح كما ذكر. فإن قال قائل: أنت قلت الآن بقبول الخبر، انتبه لهذا، هذا هو الحصن الثالث، فإذا قبلت الخبر ها هنا فاقبله في جرحه للشيخ هشام. ها هنا أيضا كنا لا يلزم. لماذا أقول هذا أيضا خطأ يضم إلى الخطأين الماضيين؟ ليه؟ أولا أن العلماء اختلفوا، انتبه، هل الجرح من باب الخبر أم من باب الاجتهاد؟ هل الجرح من باب قبول الخبر أم من باب الاجتهاد من المجرح؟ فلا يلزم قبوله إلا بعد النظر في جرحه، هل مبني على الكتاب والسنة أم لا؟ العلماء اختلفوا، هل الجرح من باب قبول الخبر؟ أن يجرح شيخا ما، شيخ ما، شيخا ما، هل هذا خبر فتقبله وجب عليك، أم تجريحه من باب الاجتهاد؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أنه من باب الاجتهاد لا من باب قبول الخبر للآتي. من هو الإمام في هذا الزمان الذي يرجع له في هذه المسألة؟ الإمام الألباني رحمه الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله في شريط في سلسلة الهدى والنور، شريط رقم 778، قال الشيخ: ليس شرطا أبدا أن من كفر شخصا وأقام عليه الحجة، انتبهوا يا إخوان، أن يكون كل الناس معه في التكفير، لأنه قد يكون هو متأولا ويرى العالم الآخر أنه لا يجوز التكفير. كذلك التفسيق والتبديع، فهذه الحقيقة من فتن العصر الحاضر، لأنك لو قابلت هنا، لو كان الجرح من باب الخبر، إذن لو كفر شيخ ما، إنسانا ما، وجب عليك أن تقبل خبره في التكفير وتكفر هذا. شيخ الألباني رحمة الله عليه قال أن هذا من باب الاجتهاد، لأن العالم قد يرى غير إيه؟ غير ما رآه العالم الآخر، فهذه الحقيقة من فتن العصر الحاضر ومن تسرع بعض الشباب في ادعاء العلم، سواء مقصود أن هذا التسلسل أو هذا الإلزام هو الإلزام أبدا، هذا باب واسع. قد يرى عالم أمرا واجبا ويراه الآخر ليس كذلك، كما اختلف العلماء من قبل ومن بعد، إلا لأنه بعض الاجتهاد لا يلزم الآخرين بأن يأخذوا برأيه الذي يوجب الأخذ برأي الآخر. واضح الكلام؟ ثم بين الشيخ أن هذه المصيبة كأنها إن شاء الله ما انتشرت بعد من بلادكم إلى بلاد أخرى. أقول للشيخ: قد انتشرت. هذا الرد الثاني. الرد الثالث، انتبه خطورة هذه المسألة، أن الجرح والتعديل يكون من باب الخبر، هذا أصل خطير جدا. قال: قلت الرد الثالث، ولو كان الجرح خبرا والتعديل خبرا لوجب عليك قبول خبر الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله في سيد قطب، لأنه لم يبدعه، والدكتور بكر ثقة أم فاسق؟ ثقة، فهل تقبل أنه لم يجرح، لم يبدع سيدا؟ ولكننا رددنا قوله، أي رددنا قول الدكتور بكر، وقبلنا قول الشيخ ربيع لدعم كلام الشيخ ربيع بالكتاب والسنة التي تدك كلام سيد قطب دكة، واضح، وبين بالكتاب والسنة أن سيد قطب خالف المنهج تماما، واضح الكلام؟ طيب، لو قلنا بأن الجرح والتعديل من باب الخبر، إذن عليكم أن تقبلوا خبر الدكتور بكر، واضح الكلام؟ ثالثا أو رابعا، أنه يلزم من كلامك أنه إذا أخبرنا ثقتان، ثقة يجرح والآخر يعدل، لوجب علينا قبول كلامه، وهذا باطل في العقول، إذ كيف يكون الرجل مجروحا عدلا في نفس الوقت؟ لو قبلنا هذا الكلام خلاص، يبقى أقبل كلام الشيخ ربيع وكلام الشيخ الدكتور بكر. إذن لو سئلت عن سيد قطب تقول تقول ايه؟ عدل مبتدع، مجروح غير مجروح، ايه رأيك في دي؟ اذا كان ما بالخبر صحيح ام لا؟ كلام. فإن قلت يقدم الجرح المفسر على على التعديل، فإذا تعارض الجرح المفسر مع من عدل يقدم الجرح المفسر، فالشيخ ربيع جرح جرحا مفسرا، من هنا لصنعاء، واضح؟ قلنا نعم، لأن كلا الثقتين اجتهدا، فقدم الجرح المفسر المبني على الكتاب والسنة، فكان ذلك من باب الاجتهاد لا من باب الخبر، واضح؟ لا من باب الخبر. خامسا، أن العلامة محمد بن هادي المدخلي يجرح الشيخ إبراهيم الرحيلي، والعلامة صالح السحيمي لا يقبل جرح فيه، ولو كان الجرح من باب الخبر لقبله العلامة السحيمي من الشيخ محمد بن هادي، لأن الشيخ محمد بن هادي المدخلي مفتي المدينة، ثقة، إمام، عالم، واضح؟ والشيخ صالح ما قبل قوله في الشيخ إبراهيم الرحيلي، واضح؟ قلت أن العلامة محمد بن هادي المدخلي يجرح الشيخ إبراهيم الرحيلي، والعلامة صالح السحيمي لا يقبل جرح فيه، ولو كان الجرح من باب الخبر لقبله العلامة السحيمي، إذ أن محمد بن هادي المدخلي ثقة، ولا يلزم المدخلي السحيمي بذلك. وسئل الشيخ محمد بن هادي المدخلي في شرحه لمفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام الدرس 58، السؤال الآتي: هناك دورة بهذا المسجد ستكون لفضيلة الشيخ صالح السحيمي، يسأل عن الحضور، يعني الطالب يسأل الشيخ محمد بن هادي المدخلي عن هل أحضر للشيخ صالح أم لا؟ فقال الشيخ محمد: هذا عجب، هذا والله عجب، أنا أسأل عن حضور الشيخ صالح السحيمي، لكن أقول كلامه في إبراهيم الرحيلي غير مقبول. إذن الشيخ محمد بن هادي قال كلام السحيمي في إبراهيم الرحيلي في تعديله ليس مقبول، لا أقبله. طب لا أقبله لأن الشيخ محمد يفسقه فلا يقبل الخبر؟ الجواب لا، لأن أفتى الطالب بحضوره للطلب، إنما ما قبله لأنه من باب اجتهاد، واضح؟ نعم. ولو قلنا أن هذا من باب الخبر يلزمكم أن تقبلوا قول الشيخ أسامة العتيبي، فهو رجل ثقة ومن تلاميذ الإمام العلامة ربيع. الشيخ أسامة العتيبي لما سئل عن الشيخ رسلان قال عنده أخطاء، والشيخ ربيع يترفق به، واضح. وأيضا إذا كان هذا من باب قبول الخبر لكنتم تقبلوا خبر الحجوري يحيى الحجوري في اليمن حينما سئل عن الشيخ رسلان قال ليس على الجادة. فإن قلتم إن الشيخ يحيى الحجوري قد تكلم فيه علماء المدينة قلنا هذا الكلام قبل أن يتكلموا فيه، فهل تقبلون خبر كلا الرجلين لأنه خبر؟ فإن قلتم لا إذن هذا ينقض كلامكم، واضح. وإن قلتم نعم أنا ما قبلته لأنهم ما بينوا بالكتاب والسنة أخطاء الشيخ وعدم الجدية للشيخ، ما قبلت كلامه لأنهم لم يبينوا بالكتاب والسنة، واضح، أخطاؤه. فيلزمكم لو كان الجرح خبرا أن تقبلوا خبر هؤلاء، صحيح؟ فإن قيل إذن فمتى يلحق الرجل بالمبتدع؟ قلنا سئل العلامة ربيع بن هادي المدخلي في عون الباري على شرح السنة للبربهاري، بعضهم يقول السؤال بعضهم يقول قاعدة من لم يبدع مبتدعا أو المبتدع فهو مبتدع، وقد فصلت في هذه القاعدة في الرد على أصول الحدادية. فأجاب الشيخ الإطلاق على من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع فهذا ليس بصحيح، لأن هذا قد لا يعرف هذا ببدعته فلا يبدعه تورعا، فلماذا تبدعه؟ أما إن كان يعرف المبتدع، انتبه، أما إن كان يعرف المبتدع ويحبه ويواليه الموالاة فهذا مبتدع، فهذا هو الفصل في هذه القضية، يعرف أن هذا مبتدع ويناصره ويحارب أهل السنة والجماعة، واضح؟ يحارب أهل السنة والجماعة. القطبيون من في اسكندرية وهنا وهناك حينما بين لهم المخالفة من الكتاب والسنة لسيد قطب أنه خالف الكتاب والسنة وأنه كفر الناس، واضح، دافعوا عنه وناصروه وكانوا حربا على أهل السنة، كانوا من أهل البدع، واضح الكلام؟ إذن هذا هو الضابط في هذه المسألة. سادسا، فإن قال قائل أنت قلت الجرح لابد أن يكون مفسرا، فعليك أن تقبل الجرح من الشيخ في الشيخ هشام لأنه كان مفسرا، قلنا هذا يضم إلى الأخطاء الأخرى، لأن الجرح، انتبه، الجرح المفسر يقبل إذا كان مبنيا على الدليل، أما نقول جرحا مفسرا مرسلا هكذا لا، فلان كذا وكذا وكذا بغير دليل قال الشيخ ربيع في المحاضرة الأولى في أسئلة وأجوبة عن علوم الحديث في علوم الحديث في المحاضرة الأولى قال والجرح المفسر لابد وأن يبنى على الكتاب والسنة، فالجرح ما كان مبنيا على هذا، ما كان مبنيا على هذا، ما الجرح المفسر؟ قولوا لنا، كان يخرج على القنوات، قنوات أهل البدع، واضح؟ فإذا خرج على قنوات أهل البدع كان مبتدعا، هذا غلط، ليس على إطلاقه هكذا يكون الرجل مبتدعا، غلط بالسنة وبكلام الصحابة وبكلام الأئمة. أما بالسنة فالحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قوموا إلى يهود، فأخذ النبي الصحابة وذهبوا إلى يهود، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام على اليهود وقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليهم ليبين أم ليداهن؟ ليبين. وفي السنة ابن مسعود حينما حديث عمرو بن سلمة في سنن الدارمي حينما قال أبو موسى لابن مسعود إني رأيت أناسا في المسجد رأيت خيرا وإني رأيت في المسجد شيئا أنكرت ولكن الحمد لله لم أرى إلا خيرا، قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فسترى. فذهب ابن مسعود إليهم ودخل في المسجد وبين لهم قال إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد وإما إنكم على مفتتح باب ضلالة إلى آخر الحديث. إذن ابن مسعود غشيهم أم لا؟ ليبين لهم أم ليدهنهم؟ ليبين لهم. اللجنة الدائمة في مجموع الفتاوى، وهذا كلام مختصر وإن تكلموا فيه سنفصل أيضا إن شاء الله، اللجنة الدائمة حينما سئلت هل يجوز غشيان أهل البدع للنصيحة قال اغشوهم، اغشوا أهل البدع وتكلموا معه وبينوا لهم المنهج الصحيح. واضح. الشيخ الألباني في سلسلة الهدى والنور حينما سئل هل يجوز أن أتكلم أكتب في مجلة للحزبيين أو أحضر في مسجد للحزبيين قال يفرض ولا يفرض عليه، يفرض ولا يفرض عليه، أن يفرض هو الكلام ويتكلم في المنهج والتوحيد والسنة ونبز البدع ونبز الشرك، يفرض ولا يفرض عليه وإلا فلا. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا الشيخ ربيع حينما كنت هناك وسألت يحيى الزهراني وكانت محاضرة للشيخ ربيع في معارج القبول للشيخ حافظ حكمي، فسألتهم عن هذا فقال يفرض ولا يفرض عليه، إذا أراد أن يتكلم في التوحيد والسنة وتركوا ذلك فليتكلم في المنهج ونبذ الشرك ونبذ البدعة وفي السنة وفي التوحيد. الشيخ صالح الفوزان يطلع على القناة الأولى ويفرض عليه ولا يفرض عليه، إلى الآن له قناة له المحاضرة اسمها فتاوى على الهواء في القناة الأولى للسعودية وبيحضر عليها بيحضر فيها ما الله به العليم من الحزبيين. واضح. الشيخ حسن عبد الوهاب البنا خرج على القنوات وتكلم قال فلما أرادوا أن أتكلم فيما يريدونه تركتهم. واضح. إذن الخروج في مثل هذا في مساجد للأحزاب أو في القنوات مثلا إذا فرض عليهم المنهج فهذا لا شيء فيه، والأدلة كما ذكرت. واضح. أما الباطل أن يداهنهم في منهجهم. واضح. وقد خرج وبين أصول السنة وفي وقت الخروج كان يقول بأن هذا خروج، هذا خروج على الحكام ويبين أن هذا خروج على الحكام، ففرض عليهم وما فرضوا وما فرضوا عليه. واضح. فإن قالوا مثلا أيضا جرح بأنه كان يداهنهم، ما معنى يداهنهم؟ أو أنه دعا لهم أو أثنى عليهم، لو سلمت لك أنه أثنى عليه ثم بعد ذلك على موقعه، واضح، على موقع الشيخ جام تجد فتوى بتبديع بالاسم، تبديع حسان، تبديع يعقوب، تبديع الحوين، الثلاثة، فكان بعد ذلك أن بدعه. واضح الكلام. فإن قال قائل إن الشيخ قال عنه إنه أخطأ أكثر من 50 خطأ لغوي، قلنا لو كان الخطأ في اللغة يخرج العبد من المنهج لكان الزمخشري من أئمة السنة. الزمخشري فحل في اللغة والبلاغة وضل معتزلي واضح؟ ما سمعنا بأن الخطأ في اللغة يخرج الرجل من المنهج أو من السلفية. واضح؟ هذا كلام غير صحيح ولم يبنى عن الكتاب والسنة. ولا نتعصب لأحد، لا نتعصب لأحد. ولذلك كنا حينما ذكرنا كلام الشيخ عبد السلام بن برجس، فرق أيها الناس، فرق بين الارتباط الوثيق بأهل العلم وفرق بين التعصب له. الارتباط الوثيق أخذ العلم، فإذا خالف يخالف. واضح؟ إذا خالف الكتاب والسنة يخالف. أما أن يتعصب لشيخ ويؤخذ بكل ما قال فهذه بدعة محدثة في الدين، ولست أنا الذي أقول ذلك، بل إن ابن القيم هو الذي قال ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين المجلد الثاني صفحة 208: فإنا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله فلم يسقط منها شيئا، وأسقط أقوال غيره فلم يأخذ منها شيئا. ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين ولا تابع التابعين، فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة. ده اسمه سبيل وخيم في القرون الفضيلة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما اسمع، وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع، أن يتعصب لرجل لشخص ما فيقبل كل كلامه في هذا الأمر، هذه بدعة في الدين. إنما الشيخ يتبع لاتباعه للسنة، فإذا خالف يخالف. قال أيضا: ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بالمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره. وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأة، مبرأة أهلها من هذه النسبة. واضح؟ ثم قال: والعامي لا يتصور أن يصح له مذهب، ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغيره ولا يلزم أحد قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة، بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره، وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام، وهم أعلى رتبة وأجل قدرا وأعلم بالله ورسوله من أن يلزم الناس بذلك. وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء، وأبعد منه من قال يلزمه أن يتمذهب بمذهب أحد من أئمة الأربعة. فيا لله العجب، مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت، ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام، وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر الأمة والفقهاء، وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه؟ واضح؟ والذي أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو اتباع هذا الكتاب والسنة. ففرق بين الارتباط بأهل العلم وفرق بين التعصب لهم. وسامحوني في دقيقة واحدة، الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في المجلد الأول في مجموع فتاوي صفحة 431 ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه نصيحة. قال شيخ الإسلام: من قلد شخصا دون غيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما. واضح. الشيخ ربيع بيقول ايه؟ يعني حتى لو كان متبوعه على الحق، يعني انت تتبع شيخا ما، واضح، وانت تتابعه بغير حجة ولا برهان، فقط لانه فلان، هذا آثم وان كان متبوعه على الحق. فيجب ان يتجرد الانسان لله ويبحث عن الحق ويتبع أهله وينصر هذا الحق وينصر أهله. هذا هو المطلوب من المؤمن. وقد شاع التفرق والتحزب في هذا العصر المليء بالفتن والمكتظ بالكوارث، وهو أمر خطير على الأمة في دينها ودنياها، واضح. ثم قال الشيخ ربيع، قال شيخ الإسلام: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه. وقد تكون الموالاة، ها، هذا من كلامي أنا، قد تكون الموالاة بإيه؟ بلسان الحال. قد يقول بلسان المقال: لا أنا لا أفعل ذلك، ولكن لسان حالك هو كذلك. بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله، الذين يجعلون من وافقهم صديقا وليا، ومن خالفهم عدوا بغيضا. لو خالفته يا ويلك. بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله، ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ورسوله، ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. انتبه لكلمة ويرعوا حقوق المعلمين، هذا هو الارتباط الوثيق بأهل العلم. أما الذي مضى فهو التعصب والتقليد الأعمى. فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الشيخ ربيع يعلق: وهذا يكاد ينعدم الآن في الجماعات الإسلامية، ينصر أخاه ظالما أو مظلوما على المنهج والطريق الجاهلي، مع الأسف، يعني على الحق و مع الأسف الشديد. وهذا أمر معروف لا شك، ولكن علينا أن نتوب إلى الله تعالى ونرجع إلى هذا الحق الذي ربانا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنا أن نكون محبين للحق مناصرين له. ثم قال بعد ذلك أي شيخ الإسلام: فإن وقع بين معلم ومعلم، وتلميذ وتلميذ، ومعلم وتلميذ خصومة ومشاجرة، لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق. افهم، لا يصح لك أن تهرول فتعين فلانا، واضح، لمجرد أنه فلان. فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره. فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وإن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، وفلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يقال: لوى، يلوي لسانه فيخبر بالكذب. والإعراض أن يكتم الحق، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس. ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله. أن يميل مع صاحبه، والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، ويكون المقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء. فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلى نفسه. فهذا هو الأصل الذي عليه الاعتماد، وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال الشيخ ربيع: فيجب على كل مسلم أن يفتش نفسه، فقد يميل إنسان إلى صاحب الحق لهوى. انتبه، فقبل أن يتبين له الحق يتمنى أن يكون فلان هو المنتصر بالحجة أو غيره. إذن هو يقول: والله نحن نبحث عن الحق. تبحث عن الدليل، ولكن قلبك يميل إلى أنه يا ليت الحق مع فلان. وإذا فعلت هذا الله يصرف عنك الحق. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يروا يتخذوه سبيلا. إذن هو رأى، ولكن الله عز وجل صرفه عنه للكبر. ما هو الكبر؟ قال النبي: بطر الحق، أي رد الحق. فإذا أنت ملت فهذا منك ردا. الميل أمر قلبي. قال: فتميل نفسه لأنه فلان، ولو كان على الحق لا يجوز أن يوجد هذا الميل. فيقول: إذا وجد هذا الميل، أي يقول يعني شيخ الإسلام، إذا وجد هذا الميل ولو مع صاحب الحق يكون من حكم الجاهلية، وهذا أمر لا يخطر بالبال عند كثير من الناس. فيجب على المسلم أن يراقب الله في القضايا المختلف فيها، وأن يكون قصده فقط معرفة الحق، سواء مع هذا أو مع ذاك، لأنك ستموت وتقبر وحدك وستسأل يوم القيامة وحدك. انتبه لهذا الكلام. وإن رفضك الناس: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واضح؟ إنما لك عليك أن تقول كلمة الحق فقط، وخاصة في وقت الفتن. في وقت الفتن لابد لك من حكمة، ولا بد أن تبين، ولا بد من قوة وعدم خشية في البيان. أما الحكمة فالله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وأما الحق وعدم الخشية في البيان: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله. لا تعصب لأحد في الأمر، إنما يكون لك المعظم هو الكتاب والسنة فقط. واضح؟ جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.